قال الإمام النسائي رحمه الله: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب إعادة الرجل للصلاة مع الجماعة إذا صلى وحده. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا صلى المكتوبة، سواء كان صلى وحده أو صلى مع غيره، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، فيشرع له أن يعيد تلك، أن يصلي تلك الصلاة وتكون الثانية نافلة، والأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. وقد أورد النسائي حديث محجن ابن أبي محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع، يعني أنه بعدما صلى وجده في مكانه الذي كان فيه، فقال: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ يعني ما الذي منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ والمسلم من شأنه أن لا يصلي الناس وهو جالس، بل يكون مع الناس ويصلي كما يصلي الناس. فقال: بلى، ولكني صليت في أهلي، يعني أني أديت الواجب الذي علي وأديت ما فرض الله علي بأن صليت قبل أن آتيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت في أهلك وأتيت ف قال: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت لأهلك. وإن كنت قد صليت، إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، يعني معناه أن الإنسان إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة فلا يجلس، لأنه يساء بحبا وينظر إليه نظرا مريبا، وإذا صلى مع الناس فإنه يكون استفاد هذه النافلة وصلى هذه الصلاة نافلة، والفريضة هي التي صلىها أولا، والفريضة هي التي صلىها أولا. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في هذا، يعني في إعادة الصلاة لمن صلى، منها ما سيأتي بعد هذا في قصة الرجل الذي الرجلين الذي يسير الخيط، وكذلك قصة الجماعة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تأخير الأمراء الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم يصلونها لوقتها ثم يصلي معهم فتكون له نافلة، وكذلك قصة الرجل الذي قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فإن الذي يصلي معه هو قد صلى الفريضة تكون صلاته له نافلة. كل هذا أو كل هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يشرع له أن يعيد الصلاة إلى مقيمة الصلاة وهو في المسجد، وتكون تلك الصلاة التي صلاها أخيرا نافلة، والصلاة التي صلاها أولا سواء كان منفردا أو كان مع جماعة، الصلاة الأولى هي الفرض، الصلاة الأولى هي الفريضة التي دخل فيها ليؤدي ما أوجب الله عليه هي الفريضة، وما بعدها أي الصلاة التي أعيدت بعد ذلك مع الجماعة يكون نافلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع محجن ابن أبي محجن الصحابي الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للصلاة فقام النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما فرغ من الصلاة رجع وإذا محجن في مجلسه فأنكر عليه وقال ما لك لم تصلي ألست برجل مسلم؟ يعني ومن شأن الرجل المسلم أن يكون مع الناس وأن يصلي مع الناس ولا يظهر بمظهر يعني ينكر عليه أو ينتقد عليه أو يعاب عليه لكونه يكون مع الناس لم يصلي، بل عليه أن يصلي وتكون في الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وبغلان قرية من قرى بلخ، بغلان قرية من قرى بلخ. عن مالك، عن مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع وأصحاب عنوا بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها وصار لها الحفظ. وإن كان هناك مذاهب لأئمة آخرين مثل هؤلاء الأربعة قبلهم وفي زمنهم وبعدهم، لكن ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع يعنون بجمع فقههم وترتيبه وتنظيمه والتأليف فيه. وحديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن رجل من بني الدين اسمه بسر بن محجن وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده. يروي عن أبيه محجن، يروي عن أبي لك بسر بسر بن محجن، يروي عن أبيه محجن وهو محجن بن أبي محجن صحابي قليل الحديث خرج حديثه النسائي وحده، صحابي قليل الحديث خرج له النسائي وحده. قال إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال أخبرنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخير، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال علي بهما فأدي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكما نافلة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إعادة الفجر إذا صلاها وحده، يعني إذا إعادتها مع الجماعة إذا كان قد صلاها وحده، يعني تكون الفريضة هي الأولى وتلك المعادة هي النافلة. وهذه الإعادة سائغة حتى في أوقات النهي، حتى في وقت النهي، لأن هذا الحديث فيه إعادة صلاة الفجر، ومعلوم أن الذي صلى الفجر حصل في وقت النهي، يعني معناه لا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس وقد صلى الفجر، لكن هذه مستثناة، هذا مما جاءت به السنة على أنه مستثنى، أي أن الصلاة المعادة مع الجماعة وهي نافلة أنها سائغة وأنه لا مانع منها، وإنما الممنوع أن يكون الإنسان يتطوع ويتنفل بعد صلاة الفجر، لأنه لا يسوغ له ذلك حتى تطلع الشمس، لكن يستثنى من ذلك إعادة الجماعة. إعادة الجماعة إذا أعيدت، إذا صليت الجماعة، إذا وجد الجماعة وقد صلى وفي مسجد، فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة. وهذا يدل على أن إعادة الصلاة جماعة لمن صلى أنها سائغة ولو كان ذلك في وقت النهي، يعني سواء كان في بعد العصر أو بعد الفجر، لأن الحديث ورد في الفجر والوقت بعد الفجر منهي عنه، ولكن هذا استثني من النهي، ويكون هذا مستثنى من النهي بقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. استثنى من ذلك من صلى مع الجماعة التي مع الجماعة وقد صلى فرضه، صلى الفرض قبل وجود هذه الجماعة، فإنه يعيدها معهم وتكون له نافلة، ويكون من التنفل السائغ الذي هو استثني من المنع من الصلاة بعد الفجر ومن الصلاة بعد العصر. والنسائي رحمه الله أورد في هذه الترجمة حديث يزيد بن الأسود العامري أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير، يعني وكان ذلك في حجة الوداع في منى، مسجد الخير في منى، كان ذلك في حجة الوداع، فلما صلى فرغ من صلاته وإذا اثنان قد جلس ناحية المسجد ولم يصلي، فدعا بهما طلب أن يحضر إليه، فأتي بهما ترعد فرائصهما، ترتعد فرائصهما، والبريصة هي اللحمة التي تقع بين الكتف والجنب، ويحصل ذلك عند الفزع، عندما يفزع الإنسان ويكون عنده فزع ترتعد تلك اللحمة التي أو القطعة التي تكون بين الكتف والجنب، يحصل تحركها واضطرابها بسبب الخوف والذعر والفزع الذي يحصل للإنسان، فأوتي بهما ترعد فرائصهما. ومن المعلوم أن الناس كانوا محرمين في ذلك الوقت، والفرائص بادية وظاهرة، ويتبين تحركها واضطرابها، وذلك من شدة الفزع، لأنهما خشيا أن يكون حصل لهما أمر يعني يسوءهما، وأنه نزل فيهما شيء، فحصل لهما ذعر وخوف، يعني لماذا دعا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم وأتي بهما إليه؟ فلما جاء إليه سألهم قال ما لكم ألا تصليا؟ قال إن رسول صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه، لكلكما نافلة. فدل هذا على إعادة الصلاة ولو كان ذلك في وقت النهي، وأن ذلك سائغ وجائز، وقد يأتي السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا زياد بن أيوب وهو البغدادي لقبه دلوية، وهو ثقة وصفه أحمد بأنه شعبة الصغير، ذلك لحفظه، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري من صاحبه الصحيح وأصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. هذا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا هشيم، وهشيم هو بن بشير الواسطي، ثقة ثبت، يدلس يرسل ويدلس تدليس تدليس ال يرسل يدلس، مشهور بالتدليس والإرسال الخفي، عنده التدليس وعنده الإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه يعني سمعه منه بواسطة أما الإرسال الخفي فهي أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه لأن هذا مرسل خفي. ويقابل المرسل الخفي المرسل الواضح, وهو أن يروي الإنسان عن من لم يلقى, عن من عرف أنه لم يدرك عصره, فإن هذا أمره واضح أن فيه سقط. لكن إذا كان الشخص معاصرا له ولم يعرف أنه لقي ثم روى عنه فيسمى المرسل الخفي. أما إذا كان من شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم ولكنه روى عنه ما لم يسمع منه فهذا يسمى المدلس, وهذا هو التدليس. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن عرف بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو المرسل الخفي. وهشام بن بشير الواسطي عنده التدليس وعنده الإرسال الخفي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي حدثنا يعلى بن عطاء الطائفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري, وهو صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي يروي عن أبيه يزيد بن الأسود العامري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, هو حديثه أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي, يعني أن الذين رووا عن ابنه هم الذين خرجوا لابنه هم الذين خرجوا له, أبو داود والترمذي والنسائي, ما خرج لهما الشيخان البخاري ومسلم ولا ابن ماجه. قال إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. وذكر مسجد الخير يعني يفيد بأن الزمن متأخر, وأن هذا الذي حصل في حجة الوداع يعني معناه أنه هذه الحادثة وهذا الحكم وهذا التشريع متأخر, فلا يعني يكون منسوخا, يعني معناه أنه يعني حصل في آخر الأيام أو آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه لم يعش بعد حجة الوداع إلا ما يقرب من 3 أشهر ثم توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر الشيء وذكر تأخره يفيد أنه محكم وأنه لا يكون منسوخا. قال إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن الصدران واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك, فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. ثم أورد النسائي إعادة الصلاة جماعة بعد خروج وقتها إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة. هذه الترجمة يعني تفيد أو تدل على أن الإنسان إذا صلى الفريضة في وقتها ثم وجد جماعة تصلي أو يعني جماعة يصلون ولو كان أداؤهم للصلاة بعد خروج الوقت أي أنه قضاء فإنه يشرع للإنسان أن يصلي معهم وتلك الصلاة له نافلة, وهذا على القول بأن تأخيرهم عن خروج الوقت وأنه بعد ما خرج الوقت فتكون الصلاة مقضية وليست مؤداة. قيل ويحتمل أن تكون أخرت عن وقتها المندوب أي الأولى بأن أخرت إلى آخر وقتها على اختيار، معنى أن الوقت المندوب الذي هو أول وقت أخرت عنه، والإنسان يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها، لكنه إذا أدرك الصلاة أو إذا وجدت الجماعة بعد ذلك في آخر الوقت أي بعد ذهاب الوقت المندوب فإنه يصلي معهم وتكون نافلة. لكن النسائي ترجمته تفيد بأنه يرى أن المقصود من ذلك بعد خروج الوقت، لأنه قال بعد خروج وقتها يصليها مع الجماعة إذا وجدت بعد خروج وقتها فإنه يعيدها معهم ويصليها معهم، والصلاة الأولى هي النافلة. وقد أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سبق المرة قال كيف بك وقد ضرب بيده على فخذ أبي ذر، كيف بك إذا صرت أو استعمل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فماذا تأمرون؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي يعني معناه أنه يصلي معهم وتكون تلك الصلاة المعادة نافلة والأولى هي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لما فيه من اجتماع الكلمة يعني الصلاة وراء الأمراء. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة ومحمد بن إبراهيم بن صدران وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي صدوق خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي ما خرج له ابن ماجه ولا الشيخان. قال واللفظ له أي أن اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني، اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني الذي هو محمد بن إبراهيم بن صدران، أي اللفظ ليس لمحمد بن عبد الأعلى الأول وإنما هو للثاني من الشيخين. عن خالد بن الحارث وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة هو من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بديل بديل بن ميسرة العقيلي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة بديل بن ميسرة العقيلي. قال سمعت أبا العالية وهو البراء سبق أن مر ذكره واختلف وهو مشهور بكنيته وقد اختلف في اسمه على عدة أقوال، وهو غير أبو العالية الرياحي الذي في النفيع فإن هذا شخص آخر، وأبو العالية البراء ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن عبد الله بن الصامت وهو الغفاري البصري وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر وهو جند بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة. وقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: سقوط الجماعة عمن صلى مع الإمام، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، يعني معناه أنه إذا أدى الفرض في المسجد مع الإمام فإنه لا يصلي أو لا يلزمه صلاة أخرى، وذلك وأورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي، أنه كان الناس يصلون في البلاط وهو مكان خارج المسجد اللي بجوار المسجد، وهو قد صلى في المسجد، قد صلى في المسجد مع الإمام، ثم خرج وجلس في هذا المكان الذي هو البلاط الذي خارج المسجد، والناس يصلون في البلاط، والناس يصلون في البلاط وهو ما يصلي معهم. فقال له سليمان بن يسار مولى ميمونة: ما لك يا أبا عبد الرحمن لا تصلي؟ ما لك يا أبا عبد الرحمن تصلي يعني والناس يصلون؟ قال: إنه إنه قد صلى. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد صلاة في يوم مرتين. والمقصود من ذلك أنه لا يلزمه الإعادة. ثم أيضا هذه الصلاة ليست في المسجد وإنما هي خارج المسجد، والحديث التي وردت أن الإنسان يعني عليه أن يعيد الصلاة إذا وجد في الجماعة هو في المسجد، أو جماعة المسجد تصلي وهو قد صلى فإنه يصلي معه. أما إذا حصلت الصلاة في المسجد ثم وجدت جماعات أخرى يعني خارج المسجد أو في داخل المسجد فإنه لا يلزمه، ولكن أولى له إذا كان في المسجد أن يصلي ولا يكون مع الناس جالسا والناس يصلون. لكن إذا كانت غير الجماعة الأولى وأعيدت فله أن يصلي، لكن ذلك ليس بلازم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل وهو لم يصلي: من يتصدق على هذا فيصلي معك، من يتصدق على هذا فيصلي معك، يعني من الناس الباقين ما يصلون معه، لأنها توجد الجماعة عن طريق واحد يتصدق عليه ويكون هو وإياه جماعة، يكون هو وإياه جماعة. عن سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. ويوفق بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث أن الصلاة تعاد نافلة، أن الذي دل عليه الحديث أنها لا تعاد أي لا تصلى مرتين، يعني على أساس أنها فرض. أما إذا صليت الأولى فريضة والثانية نافلة فهذا هو الذي جاءت الأحاديث دالة عليه، لكن لا تصلى مرتين يعني على سبيل الفرض، إذا ما يصلي فريضة مرتين أولى وثانية، يصلي الظهر مرتين وأنا يصليها مرة واحدة، والمرة الثانية تكون نافلة أي فريضة، المرة الثانية تكون نافلة، لا تعاد صلاة مرتين يعني لا تصلى مرتين، لا تعاد أي لا تصلى صلاة مرتين أي لا تصلى على أساس أنها فرض. أما إذا صليت الثانية على أنها نافلة فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل عليه. ثم أيضا كون الناس يصلون في البلاط يعني ما كانت الصلاة في المسجد، وابن عمر كان صلى في المسجد فلم يرى أن يصلي معهم. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعاد صلاة في يوم مرتين. أخبرنا إبراهيم محمد التيمي. إبراهيم ابن محمد التيمي وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي. نعم. ثقة خرج له أبو داود النسائي. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن ذكوان. حسين بن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص وهو صدوق خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. صدوق خرج حديثه البخاري في الذكرى. أصحاب السنة الأربعة هنا البخاري في جزء القراءة. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. يروي عن سليمان وسليمان هو بن يسار وهو مولى ميمونة أم المؤمنين ويقال له الهلالي نسبة ولاء لأن ميمونة بنت الحارث الهلالية وهو يقال له ميمون بن يسار الهلالي. وميمون بن يسار هذا ثقة فاضل وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. سليمان بن يسار ثقة فاضل من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين وقد سبق أن مر ذكرهم مرارا وتكرارا وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب. هؤلاء الستة متفقون على عدهم في البخاري السبعة والسابع في ثلاثة أخوات قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسليمان بن يسار هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة وهو مولى ميمونة وأبوه يسار وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعيب البخاري في جزء القراءة والأربعة. نعم. عمرو بن شعيب البخاري في جزء القراءة والأربعة. نعم. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. نعم. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة هذا عمرو بن شعيب. وسليمان بن يسار خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. علي بن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة في الصحابة أحد العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهم أربعة متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه عرض يوم أحد وعمره 14 سنة فلم يجده ما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكون في الجيش. وبعد ذلك لما بلغ عمره 15 سنة أجازه فصار من ضمن الجيش المجاهد في سبيل الله عز وجل. وابن الزبير هو أول مولود ولد في بعد الهجرة عند لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولدت به أمه أسماء بنت أبي بكر في قباء لأول وصول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وابن عباس في حجة الوداع ناهز الاحتلام. وعبد الله بن عمرو أيضا كذلك من صغار الصحابة فهم أربعة من صغار الصحابة متقاربون في السن وقد أدركهم الكثير من التابعين مما لم يدرك ابن مسعود. وابن مسعود ليس منهم لأنه متقدم الوفاة كانت وفاته سنة 32 والعبادة الأربعة كانوا في زمن متقارب وهم من صغار الصحابة وأدركهم الكثير من التابعين ممن لم يدركوا ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن عمر أيضا هو أحد السبعة